لان عبيد مربوبون لك جميل مريوني كنا وطول مربوبوني دي پروردگار دي تربيت لون دي چلی جي خدایون خوئی وقد حدانا سبولنا ومشتا لاپک اخبر اليار توشالی دي ولند وعلى الله فلتوكل المؤمنون وفيو الله فقط توكالو كو ايمان دار حلقا يسكو بي پادا کرس سكاو كو پادا اعتمادو كو وما لن الله نتوكل الله مشتا بي سر شوی چمیل بي توكال پا لابو ننكي اے لا مانع علنا من ذلك اس مانع رکو وٹ مشتا اے مشتا توكال بي پا لابو انتو سكا چسو بي سكنا سنا من مخالفات کی سر وقد حدانا سبلنا الله فقط مشتا خفل يار وشاله ولنصبرن على ما عزيتمنا امير بضرور صبر کی بے گشبون جے پکیم میں سے تو ستنگوی ستا مش عزت رسا ویستا کرم یعنی علی عذابکم دم مزیادہ وعلى الله فلتوکل المتوکلون وقال الذين كفروا لرسلهم كفار ولحبر في مروه تطجوب شه لو خرجنكم من ارضنا ویر بتو سو بوسی دخل ملک نہ دخل لکینا او لتعودن في ملتنا یا بتو سر گڈریشت دی مش دین تا اود ویل کنے رجوع حالت ولاتا گسول دا لگا چے کفار کم پی مرو خ چتا کفر نہ کڑا چے دے پر او چ کسے مچ تس بیا تر گرسی تا کنا او جو تا تصویر منایا دو کنا نہ تصویر نہ فی ملت اس پر گئی تا مل دی ملت تا فاوحى الیہم ربہم بیا بالا پکری تا وحی اکڑا دت مت چلا لو کن ظالمین می تے ضرور دے ظالمون حلو کوی کنا نہ کفر می می زالو کوی تس بیا کرا تس بیا لا پک فتح دے کوی تس بیا لا پک تس بیا مدد کو ولنسكننكم الارض وحمحار مش توسي سوي قدم زكاشه من بعد مديد حركاتنا بعد هلاكهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دا النصر ودا مدات وايراث الارض ودا زكيت ميروسا الكول اي تعالى فريج لمن خاف مقامي تسك دليل دمودي بشينا دليل دمودي بشينا اي مقامه بين يديا اذا دليل مختاج ما لا تبكي شكري بعاكنا اذا دريدي بدلا پکا مکمل اطاعت کو کنا وخاف وعید و شک دريدي دے مود وعید نہ عذاب نہ اسرے میں دعوا دا دو کہ اب کنا پر دو او مخالف پہ کنا حل کو واستفتح وحاب كل جبار عنيد استنصر الرسول بالله دعوا دے میرے جے دا کنا رسول دے واستفتح مقابلہ دے سخت جوڑ فلا بے پیمرو نے بے دخلے پکنا فتح ہو گشتلا على قوم مقابلہ دے قوم شجاع خلاف دے قوم مکان خلاف دے مشتاب نادت سرو کے وحاب كل جبار خسرا كل جبار میں بے نقصان مسلمان شو کنا ہر ظالم متکبر دے علا پتاتنا عنی دے واثر کشا ابی بے حلوک شو کنا ابی بے تباہ شو میں ورائے ہی جہنم ورا دے عذاب نہ دکا دوت امام پر دا او دے مختار اپنے بے جہنم دا دوت بعد شو مختار تے جہنم دا یدخل ہا جہنم تے بیر نوزی ويسقى بماء سديد ويسقى فيها وشرب في جانم سے من ماء سديد اغا يبور شكن اغا بيكنا ذوي بيوي هو ماء يسيل من جفع النار اي جانمي دي خجن بيدي مختتن بالكيخ والدم اي وين سرا ودي ذوي سرا بي غاڑي بي كنا داغا بيكا ديغا جانمي لكنا يبوي يتجرعه فزير سرا بي اغرا پوي يبتره مرتن بعد مرتن باب تفاول دا او باب تفاول شکنا تدرو جاوی و تکن تکلوف آئی کشے پتاک میں نگرہ پیجے پتاکنا یغا کو ذکر چی ترولی بیوینا نگری بیکن یوری پاس برنا دے ترخولی دے واجنا چی ساختے بی ترخیوی ولا یکادو یسیغو او نبی بی کریبا چی پماری تیرے کو ساگا یسیغ پماری تیروی در شکنا یز در دہو چی پماری تیرے کو لکب ہی و کراتی دے بندرگولی دے واجنا و دے بدولی دی وجنا صاحب بدبوی بی بی وین زوی بی بی کنا و یا خورای بی چیز کجی تجی بی بی تن دے بوکوی و یا تیل موتو او بار بی ترسی ای اسباب ہو ای بار کا اسباب بی ترسی کنا حال مقتضیہ تیرے ہو چا آکر مرد ہوڑی من انواع دا عذابی دی کسم کسم عذابی نا کنا من کل مکان دی حر تا دپنے بی کنا ای مرد کا اسباب بی ترسی خو مرد بی بی نا و ما ہو بی میتن نے پدے کنا مصیبت سے وہ دیکھ کر ساتھ رہے کنا アザプチャケシベダーセクラジェルシー。バメウォライアザブナリズム。バザエアザブウセベカナ、バレベカナサクトチンアザビプセ。カウィユンムトセル。マサルラディナカフューベレペヘム。ハルウセパテハルケチキンカフェロンディパファラブネ。ダムタダ。ウユブデルメンホー。ダウセベナバデルダ。インアマルウム。エレディアマルシパダダ、ディアマルベヤセカナ。アサリハティアレカマリジポコプシュクリディガナ。カシラティネカセラミカサー、ワサダカティネサダケカサー。フィアダメンエンティファヘビハ。ファンドパイダーソークリディカンチパイダリジュノハスラー。ザカチェフティネスタジェイマンダミサリベダシリカラマディネカイレイ。エスタディベヘリホ。チェボディエカナウガディ。フィオミンアスピン、パウレディトファンシェ。エトファンウレディボプシュウディエレオフリカナ。アイレーでセカーニワイナシー。エレアカショダシディケナ。フィオミナセピン、シャディディホブブルヘイ。ジェネサトウ、ウォルトケディボディブルヘイ。ファジャラトハバムツラ。ディアウォルケディケナアイレー。アガーディランギウグディヴィ。ライエケディロアリヘイ。ファブディベセカディラリー。ウォルマジュルハブルムブダ。ダカラマディンダハバダ、ディアマロムディプラ。アマロム。カラマーディンエステブル。ライエグデルネミマカサブル。ダオリンクファルテネビカデラカ。メマカサブルペアマリブジキンクリディケナ。パビニカデラチエギパイダディトウラセリアパイダーセラコケナ。アラシンフェスシモネ。エライジデラサワブン、ラディメシャティヒケイマンダンセタラ。ザレコウトラルバイダ。ダアゴマリドハラカタホウリアラカタケナ。チェスダクリオプロスサマダウルシ。アランタラ、タンドリアム、ヤムハタマ、タドウレムハタラ、アンドラハラカサマワト、ジャラパカミラピドクリーム、ズカピドクリーム、ベルハケパハカムネ、モタルクンベハラカ、エニシャユズヘクム、カラパパシカトスパカンハタムコ、ウエアテビハルケンジャディー、オノマフルクリドクノマフルクリ、バダラクミトスプリブネ、パマザレカルナビアディー。アメリカのダガニーマルピルコルパラブのムシキル、シャリダーフォンのグルーディー。ウォバラズウィレジェミア、アイルハライカ、ジャワーピシーダトールマルカータ、パイダシー、チェカラカラキアマツィ、ウォタビリフィメセロコ、ウォタビリフィメバドビルマリ、ネタハケウキ、ザカチデウコーペルカラフェシャウル、アプリケリヤキニド、ウォバラズウィレジェミア、ジャワーフォールアラファタカナ。وقال ابو عفا بابو الكوير كمزيري كمزيري بوي يدبع للذي نستقبلو ايه حكتك تكبر بكروب دنياشي كمدبعيني مالكون سربرغوني انا كنا لكم تبعا مثل توسل اشكاربي تبع جمل تبعدو توسل تبعي توسل اشكاربي فهل انتم مولونا انا من عذاب الله بشيء ايه بتوسمينا دفك ولا شيء صار アザードファイパーキャナソルナーダファコレシタセカモレシタダメンウライバヤンデプラダメンアザビラオダメンサニーダエテベイズデプラダカトラアザビリセラサアザビラダファキタエトスニカロニトスミヘルマティナクルプトスプサロウミカルアイルマツブルンマルコンビビーロハダーラハデイナフムカラパクミステヘルミスビトスヘルカラワイアダウンアップのトスマベヘタバレセカナ。ミスパパラハトウィグマライビベカナ。ゼカホトサラハトシタ。サワウナアリーナ、アジャゼナアムサバナマダナミンマヒス。ユアプワデミストサ。アジャゼナカミスカナプリオキ。エレタクリフナカミスプリオキ、エカオカサバクキ。マダナミンマヒスミズプラカナ。ホロサイナスタ、ネジャスナスタ、マルジャナスタ。ワカナシトワノ。ハイトンテレシーケナパヘルシェ。Lama Kuzil Amuru Haraka Chicharika Paisalakashi。ボーカルジュナテレジェナタワーナーラジャナトンジャナトロシジャラミジャナトロシー、ウィッテマリエ。オーダーハルカジャマシェトンタ。アベリエフォクシーウィッテンラワーダコマダルハカム。ハイトンメフィー。ジャラパクサラワダクリワホルシニワダワ。ベルバスウォルジャザー。チョウォリビアマルダ。ビアフランディンダ ابيع فزينا بدل كربي دعمال بدل كوكنا دعوى دار الشاكريه فصدقكم على فقواد الرسيني كنكنا اغرز رغلى ووعدتكم ما تسوى ذاكي وكنا ببر بعشقو شك عالم دبارا نسكنا شاكي ماتنا موتنني وليكنا خبر متكركا جنسكي ماتي لكنا ومدر بردت بريكنا انو خير كانتي كيمات نشرا فاخلفتكم حمود روخر لكنا خدا میں اس وقت پخلو میں تے ویلی کنا سسخر منو در بند کڑا زیر منو در بند کڑا پتہ بک مو پسرو نس کنا وما کان لی علیکم سلطان نو دے مو پتر بند س قوت و غلبہ ملوا دمن زیدہ وقلت اکہرکم علی متابعتی یا اکہرکم کہ تو سوی کنا پخبل متابعت میں مجبور کری وستان الا ان دعوتکم مسلم کہتے ہو دیکھن دبر خبر دیوا ان دعوتکم تو سوی میں جاغ درو کرو فاستجبتم لي توسف فوران دي موكوركا جابو دي لبيكو ويلوكنا نسيب موتو سراول شويتا نفلا تلوموني ننمو ماسبا كويسا كنا ولمو أنا فسوك مخبل دينا كنا آغاس باكيسا على إجابتي كان كي موكو سراول تسا ما لا دي مسيحكم زي توسي كنا مددگار نشو كدرا دي موغيسكم توسي مددگار نيا وما أنتم مسرخيا ونو توسي مو مددگار كنا ييسا بفتخ الياب مسرخيا وكثرة بمسيحية إني كفرت بما أشبتموني زمن كيريو بما أشبتموني كنا ديگنا چكيم كنا تسي سرزقنا شريكنا يلو اي بإشراككم إياي مع الله اي تسي كنا شريكا ولا دي مود الله سرى جسرى جسرى جسرى شريكا هو كنا شريكون خلية دي بطون جور كريبي خلية دي پوئي نوبون دي كنا نها سرى كنا شريطوني دي خلية سرى شريكا دي كنا زدا نمن انتزا کن دو خواهی کنا مسیر و دو خواهی پکنا سر خریق و کنا آتو سی کلتی سمی کرنا من قبل خواب دنیا شے ای طرف نمبر دا مجسکون جواب تا ملاو شیطن اند زواری منم عذاب علیم بشاق از لیمون پر عذاب دردناک تا ووت خلی اللذین آمن و مصلحات جنات تجری مطل نحار و خالد نا دخال مقدرات پدا سبی دخل شی چاہ میں شاہ میں شاہ بیپشے بیدن ربهم فتوفيق تخفل ربوني فتيسير تخفل ربوني وتحييتهم فيها أسلماء شريكم في الجناس دالة ربنا وده ملكة ربنا وفقفل بشي سلام ده سلام تكبير سلام سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة تنقره مخطبة سرنج بجو الله فك يوم مثال ويبدل من داونا بدل دا كلمة طيبة كلمة فكيزة إيه لا إله كنت لا إله دو عزيز شديد تصير ولا دا كشجرة طيبتن دا كلمات قياسة لكيوا ونا مزدورة ونا هي نخصة حجيرة دو أصلها ثابت في الأرض چه ولي اكنا شخد پم دكاشه شورا شخد وفرعها في السماء وصنگ مندوني پكا فضاء شرانگ دي وصنا في السماء آپ آتنا فضاء شرانگ دي چه قول توتي اقلها كل حين تؤتي يعني تعطي ويركوي كان أخبرها مواء سمرها هار وقت أخبرها مواء ويركوي بإذن ربها بإرادة أخبر رب صلى بإرادتها هار وقت أخبرها أخبر سيزنية ويكنا خوشون كل طول كل شريك جزامي وكنا حجيرا طول كل ويكنا نحن حجيرا مواء كان أغا نيابكين ورككين جنا كنا كذلك كلمة الإيمان دهارن كلمات إيمان ثابت في قلب المؤمن اے مومن پر شکر عاشاحد و عمله يسد الى السماء و دی ایمان کنا منڈون نیوری دی مدینہ کو ر جن سی ز کو تینا کو تر وتینا کو جہادینا کو کنا ذکرنا دی کنا تواتی اپ دی کنا روزرا اسمت جگی کنا و دی کے اخبر توات سمرا پر دیار کنا برکات تر لفی و ینال برکت و ثواب کل وقت و یطلب له الامثال لناس لعلهم يتذكرون كذا هي لأن ساعات كبير كون بإيمان ضروري ومثل كلمة حبيثة ومثال لكلمة بدرانج كلمة ككلمات كفر دو كشجرة حبيثة لك ونا بدرانج بكورة ونا هي الحمد لله كمرهيني ونا دو اجتو ست من فوق الأرض كي وخيوني بي بوسة دم ذكي ايه وني نبي فبارك فريق انا كوني كوني يشي پرشي اجتو ست كي كنا وخطلي بي بوسة دم ذكي وما لها من قرار تا カムカニチボディシビアカフニーサラカナ、ドラウリウディラウリカナ。エレパカラミウサカニウサバトニ、カザレケレメトコファラ。ラサバトラハワラフュアウラバラカタ。ヨサベトラウリアムリブコウリサベテ、フィンハヤトニウラハフィラカラテ。キラキビアラパカタギマンダリ、パデコウリサベトニチキリマトヒト、パハヤトドニアカ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちワニベダビケンシャカリバーケン、イマンビサラウェイカバータケン。カマフィハリシュン。エレガナ、サワビカバーウアザビカバーサビツウケン、サワビカバーサ、ウアザビカバーサ。ウユディラウズワリミナ、ウアラトザレモンゴメラカビ、アンコファラ、ファラエセネジュアビ、アビジョクタリアルミミ。バリアクナビビビエイ、ラネディリ、ハハラミサパタレギリミサパパナギガナ、カマフィンハリス。ويقول لما يشاء لك ان تكون هناك اخر ويكون هناك متابعك علمت ان الذين بدلوا لي امتى لا يكفرن تنقل لي مخطرا اي حكي بدلوني كبدلك ان امتى لا يكفر اي شكرا هكذا نمت لك بخل شكرا بدلك بدل شكري بني هم كفار كفار دي اكفار كريشن وحلوا قومهم بدار البوار عندكم وين وحكركم بإدلالهم يوم تكره قوم يغمراتوا فدار ده حلقات سيحفلكم مورا ولو جهنم بدل دهنا يعطي بيان ده چكنا آجهنم ده يصنونها يدخونها جهنم تبرلوزي وبعث القرار وبعض زوئي ده تام كده وده سوق نده المكرهية وجعلوا اللي عندادا الاخر شريكون قد بي ليدولو ليدولو بفتح لأجه فخبرا غمراشي يا ليدولو كخل غمراكو ان سبيل د ل ا ق ه قيارنا قول وقت يدعي مشرقين تا تمتهو چه سبر الفان روخي تا بدنیاكم قليلا كنا فا اين مصيركم لنار اتو سوا پسی مرجا جهانم قطرا بندو قول لعباد او يمو حد من قولتا الذين آمنوا چه ايمان روڑا دا يوكيم صلاة المیز دا پا بندی بندو کو خبر دا مراد عمر دا وينفقوا مما رزقناهم سر ملالتنا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الله الذي خلق السماوات والارض على عذاب تجسمنيه في ذكر ذكر في ذكر وانزل من السماء ماء اسمو طرفنا يبرك ذكر دي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بيدي بيقدر ابن قسمه قسمه مي ده تو سفر ذكر يسلدا وسخركم الفلك هو تو سفر كان اسمو كشتي مسخر كره لتجري في البحر بامره ده پر اچر ولي شي پر يبشه بركوبه وحمله فسكان فسرولي سرا وقد بريولي سرا بأمري بإذن الله في جزاد بنده تو سالي بشكيسة تو سامانا بسوري كنا و تو سفر الله انهار مسكرا مسخر دي غاكت دي رينا دي داري بيدار چك دي كنا فواتنه بو دي بو كنا روان دي و تو سفر شمس مسخر دا و کمر دار بن چا كنا همشا روان دي جاريين في فرق ما پخبل مداش همشا دري مريدر سي شپار سي مسمينة بده دي لا يفتران جيتا سستينوكو جيتا فكرا سستينو پسر سي جي نظام گربر سي وطو سپر اللہ پاک شپا مسخرا کرا لتس کرو فيه جي پاتو سکر عرامو کیسا خبینا پشو کیسا والنهار لتتو فيه من فضل جي پاتو سکر اللہ پاک فضل تلاشی سا پر معاش پشو گوڑی سا دا طول دا اللہ پاک نعمتی را دی وآتاكم من كل ما سألتمو والا پاک تظاہر شئی کرا کنا هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من

ل ك ن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك على الكبر اسماعيل طول تعرفات سبيت على فقره جموت وبخلو يعني اعطاني فلايرو كموتا على الكبر مالك سراد بودتيب اسماعيل جموت وبخلو هبات كنت قوية كنا اسباب نبي زكا چزخو نرى دي بالبچه نور لكا چلوئي فلايرو كنا ولدا وله تسو تسونا ساتن يقام سرق العمر وده بريم السلام ويصحاب آية موت وبخلو ولدا وله مئات وسنتا ساتن فشل كل عمره هو ابن ربي لسمي ودعا بشكل مربر الدعاء وزن كان خبر من كذا ربي جعلني مقيم الصلاة هذا مربر مو كنا وكذا ذي كنا دربين كذا مزمل جور كنا كام شال مسكون ومن ذريتي وجن من وكذا مو بولاد سا من يقيمها آغاز كان يمس بوندي بدكوا وأتابي من لإعلام لا تلاه أن منهم كفار على بقوش ويتجزرا من كفار أي بقوش كنا ذكر سونو کو جگرا خیا پکا بدن عورت میرا سے کہ کچ اگر مدینہ حقو ربنا وتقبل دعاء اے مرابا دعا میں قبیلہ کا لا مسکو دعا میں قبیلہ کا ربنا اغفر لي خدا مو بخش والے والدیا او مو میں لاو بخش ھذا قبر ایت بینو عداوت ہم اللہ نہ سونو تک کوئی کرا ابراہیم ستا دی میرے کل دشمنات و تمالیم نو چ فائیو دشمن دی او دا کر خیا پکو نہ بخش وكيلا جاوكي أسلمت أمه ميري إسلام روراو وقرآ والدي ربنا اغفر لي والي والي والدي مفرد المفرد روغلا لكنا وولدي ولدي يتكار ولدا ولد المؤمنين يوم يقوم الحساب وبا في كل مسلمون أولي جيكي ما ربنا كان حساب بدريجي كنا جيكي يسوب بدريجي قال طلع دا لا فقم كولادو ولا تحسبن العافين هما يعمل الظالمون اغا ابراهيم خو دا دعا گونه کو کنا مسلمون اولاد غوری خیر پسولے بونه اولاد ی اولاد کر کفر کو شرک کو بت پرستی کو کنا اب مکہ نہ شکرے کو ادے مکہ دے پر ادے مکہ حق دعا گونه کو ولا تحسبن العافين هما يعمل الظالمون الا قال غفل ما گنا ایک کروی نہ چے ظالمون تے کفار کو دم علی مکہ ولا وعدہ فالحركه غزاب مرسي انما يؤخرهم ليوم على بكي تسكبي ورثه تشخص في الابصاره شراري باشسترجي لحول ما ترى يردك عزاب وجهه شبينيه يقال ويشم حبراكي شخصا بصرا فلان ابنكي استرجي كان رادش اي فتحوا فلم يعمزوا سرقي خلصك كان بيفتوينا ادرك دشاتنا بسرقي بلانجي يريد كان موافقين وتر بتشين كي ميدان حشته بتز يسي مسلمين ده حالا مكنه رؤوسهم رافع سنه بشكل ولي بي اسمون بترابون ولا يرتد اليهم طرفهم نظر بدي بترابون نور غدي سرك بزمينا وافئتهم هواء وليسن بالكل خالي بي خالية من العقل لفظهم دي قبر ورت وجنا ايورتي كباتنا سوتي في الحالي نازبيا وعندري الناس يوم ياتي ملازابو ويريت مرا دخل كل كفار ايورنا تريد بعذاب روشي هو يوم القيامه ويقول الذين ظلمون ويربي ظلمون كان ربنا اخرنا الى اجل قريب اگر مشكله فسدك بان تردنا الى الدنيا دنيا تنغدك الى اجل قريب بين تين درسه نجيب دعوتك کہ تو بلنا مش قبیلہ کی کہ تو ایمان نہ تبیلی کہ میں ایمان ضروری فتو ہی سرا قبیلہ کی ورطب رسولا اور اکمرے کی اتباعو کی مشتا محلت روکا میں پا طریقات تو بھی ہوئے تو ورشوئی کنا اولم تکونو اکسنتم من قبلو تو اسے قسمینہ نہیں کری پا خوابوں نے پا دنیا ہے چما لکم من زوال چمید پر مرگاری نشتا امید پر زوال نشتا ما سنا منا امید پر زوال نشتا دمین زیدنا يعني عنها الى اخرت الدنيا اخرتها كده من ندري مي كده و ن ه م يحرق و ل ي د ر و ب م ج ع ز ا ب و ل ي د ر و ك ن ا إ ذ ب ت ب ا و ب ج ت ا اسم م ك و ر ي س ا و س ك ن ت م و ت س ف د ن ي ا ش ي س و ل ي ن و ي س ا فيما س ا ك ن د ن م و ف ك ر ي ل ي حلقه كيم زلموني و ت ب ش و ي دي ك ن ا هذا ي ب ر ت و ل ا نشناتا ت س م ل ي م ي ا ل ذ ي ن زلمون س و ف ي حلقه ف ك ر ي ن ي و س ي ك ف ق ل ن ا سلمين ك ر ي ب ك م ز ر ا و ت ب ي ن ك م كيف فعلنا بهم و ت س ا شاب ا ت و ا ت ي س ر م س ر ن ج ك ر و ي كريوى ك ن ا فلم تنزع جيرو و ت ص ب ح بدون ا ل م ر ي ك ا ل ي س ا ان ا معي بركه وخصوصا و ا ل ر ب ن ا لكم الامصال و ت ص ب ح دير مثل ما تشكري بي وقران شيء فلم تعتبرو تصبح لو خصوصا وكاد مكرو مكرهم و بشكا داخل مكر في مارسلكه مكر حيث ارادوا كتلوا لك كتلوا مسبجري او تكيدي هي يدكنا تعالي ياد اخراج وين دلع مكرهم ودلعتنا دين مكره اي علمه اي دين مكر فاتت على فتكنا شدات شلت جريسا يالا منا شدكين دين مكر جري ادين تكام جزاد على سنوزه بدين تكام مكره وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لان في هذا يكنا ما كان وين كان ملاك دين مكر وين عزم اجرك هات مكره ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان فوكو سي جراغ ابو جايان جايغا فكي فاي بيكا دا غاركنا دا دين بنوشي مركنا وفي قرات بفتح لام لا تزول منه جبال رو الله ورف الفيل لا تزولو دا فيل مرفودا لام اجليان شو بفعين مخففت اقوص اندا نافيان دا بيا مخفف من المسكل دا كنا اغا بيدا لام فارقا غوري كنا بيدا مناوكي وان تتكسر الشام دادا كان مكرهم دائما مكروا فريما هذا من غارتا شهار بمن اوغري لكنا وخار بكن حتم كنا دائما غارتا مكرا جلبيا والمراه تعظيم مكرهم لقدر سرات بني ادي مكركنا تعظيم غطورا بنبي وكيل المراد بالمكر كفرهم يمكن المراد بالمكرنا سازشنا مرادا بل كفر من المرادا ويناسب لسانيته ويناسبه او مناسبتا اذا سرى قد يمكن ان يكون مسكنا ولا مفتوحي شلتك تكادو سماواتي تفترنا منه دمرا هاتكو بريدا شكريبا تجسمنا لنا داري ورشيكنا وتنسق لهم زكاي شودشي او هين من العالم شكرا وتحل جبال حدا دا غياتي اتيت بوكنا چه دا امنا مخففتا او لام فارقا دا كنا او دا مكت مرابي كنا كفر فرادا والا اولا او منصب دا پاوار كرات بوكنا چه امنا فياشي ما قرعا آغا كنا چه بسرو دا كنا وما كانا وما كانا كنا كنا دا انتو زبوني ما تقارو غلالا ما كان مكرهم لتزم الجبال لذلك ما كان كذا سيدنا كان خالبنا وخليجي كنا بدا دي خبرتي كوش دي إنا في عادة اگر كان كرات شاز دايا ادوان ربنا معيب شتا إن مخفف دا ومراد دي مكرنا كفر دا ومراد تعظيم دا لكابل يا شكنا جاس منا بينا داري ولرشي غنا دونو خديجي كنا هو يا دا إنا في عادة فلا تخصبن الله مخلف وعده رسوله تقول ما كفالا بني شكنا خلاف كمين كاد يحفل وعده دي في مره سرا شكي ما دي نصر ومدد وعده دو كنا نحيان ما كتلا پك وخل وعده رشتيني نكو إن لا عزيز على پا غليب دا إس شايا جس كولا شي وزو انتقام ممن عصاو چي سكتا نفرمي كوي ناك انتقام خسين كلا يوم ما تبدل العرض او اختيار دا يكدو يود يكا دا مذكا يبدالك رشي غير الارض バヘテゲンデカナベランデカボネウォサマワトマトゥヤトンウォサマワトウォスネバダルケルシーダケマトルドファユウサルナサラアゼバイザーナキヤトンウォスピーナピジョンデカボネベカルカルハルカルシカナラカデステレパハディシュロガラデカナウォラワムスレムハディシュウエラルサムアイナシュメルハピベチェルティブデカナウォラウォラシカラスラスペプスラプリビアバラズウリライブハルカハラオトウルビバルブンウィワラパタチアレブダウォタレムジミナビエティマラデグランゴルハルカヨマイレプデュウレブネモカラリンマジドディナマシャイアティネムチェタリビビサラディアプレシトロネカナフェアスファーツズウォレシェアルクユダアウィラララヤパトウケシェジャマリトレチシサラビルハミンカティランサラビルセルバジャマドハタビラシハティラベディギガルナビ、ガンダクナビ、レアンドアブルホー、レエステラリナー、ダデルケメンダー、エランベディエデプラ、アメリカペテバレケ、ギガラアディケビケナ、アディケユコムウラギリケナ、ウタクシャウジョムナー、オチラウビケネコムヘブンディエラ、レイジエラホクルナスン、モタラトミバラズウ、デプラチャラクバダムクハナファサマカサブト、ディアメリティケマリケリビケナ、デヘルサマ。ان لا سلسله سابقا لك فيه سابقا يحاسب جميل حلاك هلك في كل سنهار من ايام الدنيا لحديث بذلك هذا بلاه للناس دكرا دكرا كفي تبليغ دحالك دبرا اذن لتبليهم وليندر به ودبرا جيتي مار دكرا حلق لكره فضل ويروي وليعلم ان ما هو اله واحد ودبرا جمريمكو بما فيه من حجج كم دليل في القرآن شكنا كأنما هو إلى شلابك وآما بديولا وليذكر والباب وبلد كم عقل من حلطة كآن صحات غير نوخلي بإدهاء طبي في الأصل في ذلك يبتهدون